الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. اقرأ الآية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الله عز وجل يخاطب قوما: أتأمرون الناس بالبر، والخطاب لا زال في بني إسرائيل، لأن ما قبلها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. جاءت الآيات بداء خطابا لبني إسرائيل يبين لهم ما الذي يجب أن يفعلونه، لأن الله عز وجل ذكرهم بنعم أنه فضلهم على العالمين، وأمرهم أن يتقوه، وأمرهم سبحانه أن يكون الرهبة منه، ثم ذكرهم بما فعلوه فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وبينا أن لبس الحق بالباطل وكتمان الحق قد يكون متلازمين، والله عز وجل نهاهم عن هذه ونهاهم عن هذه. لبس الحق بالباطل خلطه به، معنى الحق ما هو؟ الأمر الثابت الذي لا يزول، أو الشيء النافع المقصود، ما كان مقصودا ونافعا يسمى حقا. فالصدق حق، لأنه ولو أن الإنسان لا يصدقه أو عمل بخلاف موجبه فإن المآل لا بد أن يبرز الصدق صدقا. إنسان لو كذب على إنسان أو دلسه أو خدعه يسمى باطل، لأن يوما ما سينكشف، ولو مات الإنسان سيظهر أن هذا الأمر باطل. فالباطل هو الزائل الذي لا يدوم، والحق هو الثابت الذي يدوم. فالله عز وجل يقول مخاطبا لبني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي تخلطوه به، فحينئذ إما أن يكون الحق باطلا فالناس لا تتبعه، أو يظنون أن الباطل حق فيتبعون الباطل، فنهاهم عن ذلك. ولا تكتموا الحق، قلنا أن كلمة ولا تكتموا الحق معطوفا على تلك، على كلمة لا تلبسوا، يعني اللبس وخلط شيء بشيء. ثم أمرهم سبحانه أن لا يكتموا الحق، ثم بعد ذلك خاطبهم الله سبحانه وتعالى بسؤال استفهام: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الهمزة للاستفهام، لكن الاستفهام قد يخرج عن معناه الحقيقي لأمر آخر. الأصل في الاستفهام أن يأتي لطلب الفهم، للاستعلام، سؤال المخاطب أن يكشف له حقيقة الحال، والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. وسؤاله هنا لهم، سؤاله هنا لهم ليس سؤال استكشافي، إنما سؤال تقرير وتوبيخ، يقررهم لأجل أن يعترفوا ثم يوبخهم على فعلهم. أتأمرون الناس بالبر؟ البر معناته الذي هو معروف وطيب وصالح، أصله من السعة ومنه البر لأنه واسع. فالبر كل معروف تعرفه النفوس وتطلبه وتشتهيه مما يقرب إلى الله عز وجل من الأفعال التي تقرب إلى الله عز وجل. ويقول مخاطبا لهم وكأن الخطاب لبعض منهم كعلمائهم أو أحبارهم: أتأمرون الناس بالخير والأمر بالمعروف وما فيه قربة إلى الله عز وجل، وتنسون أنفسكم أي تتركونها فلا تعملون بموجب ما تأمرون به؟ فالاستفهام قلنا تقرير وتوبيخ، والتوبيخ معناه النهي أي لا تفعلوا ذلك. لا يفعلون ماذا؟ لا يأمرون الناس بالبر، ولا كونهم لا يأتون ما يأمرون به. في مسألتين هم أمروا الناس بالبر ولكنهم تركوا أن يتبعوا ذلك البر، أمروا الناس بمعروف وخير وطاعة وقربة لكنهم لم يتبعوا تلك الطاعة ولا تلك القربة. فسؤال التوبيخ والتقرير معناه النهي. لما تقول أتفعل ذلك وأنت ابن فلان أي لا تفعله، فالله نهاهم عن هذا، نهاهم عن الأمر بالمعروف، ولا نهاهم عن عدم الإتيان به، عن عدم الإتيان به. هذا يفهم منه أن من تلبس بمعصية لا يقول في نفسه أنا لا أمر بالمعروف، هذا قد بيناه فيما سبق، أن من كان مثلا يشرب الدخان وراء آخر فلينصحه يقول لا تشرب الدخان وإن كان هو يلبس الدخان، لأنه سكوته عن المعصية ذنب وارتكابه للمعصية ذنب، فالسكوت ذنب وارتكاب المعصية ذنب، فإذا ترك النهي فارتكب مخالفا، وإذا عمل النهي عمل مخالفا. لكن من علم أن هذا منكر والمعروف صواب خلافه، ثم أنه يأتي بذلك الخلاف، أنه يأتي بذلك المعروف ينهى الناس عنه، غالبا قد يكون فيه صد عن سبيل الله، أو أن الناس لا تقبله، أو أن الناس لا تقبله. وقد يكون الإنسان مذنب يقول يا فلان لا تتبعني، ترى كنت كذا وكذا وكذا لكن المصلحة والصحة أن تفعل ذلك، فهذا قد يخفف الله عنه، لكن لا زال آثما بما يفعله من معصية، بما يفعله من معصية وهو السكوت، وما عمل معصية وعمل عمل معروفا وطاعة، لكنه لما سكت كان ذلك لم يعمل ذلك في نفسه ونهى الناس عنها، كان ذلك هم عملوا المعاصي ولكن نهوا الناس عن ذلك وعملوا بالمعاصي فوبخهم الله عز وجل. فإذا النهي هنا النهي عن السكوت لا عن ارتكاب المعصية، ارتكاب المعصية ذنب خالص، هذا حتى لا يأتي إنسان فيحتج بهذه الآية على أن من فعل معصية لا يجوز له أن ينصح غيره، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه مثل هذه، كون يتكلمون بشيء يفعلون خلافه، فالنهي عن نهي الخلاف لا النهي عن أنهم قالوا للناس ونصحوهم، فهذه مسألة، هذه مسألة لا صح الخلط بينهما. فالله عز وجل قررهم، والتقرير والتوبيخ معناه الكف والنهي. أتأمرون الناس بالبر أي بالمعروف والطاعة وما يقرب إلى الله عز وجل، ولا تفعلون ذلك البر وتلك الطاعات؟ هذا مما يدل على أن من علم حكم شيء وعمل بخلافه أنه مذموم. وأنتم تتلون الكتاب، تأمرون الناس بالطاعات وتنسون أنفسكم، نسيان النفس أي تركها، لأن النسيان قد يكون عن غفلة وذهول، وقد يكون عن عمد، فسمى الله ما تركوه نسيانا، فقال كأنكم تهملونها وتنسونها وتتركونها ولا تأمرون بذلك المعروف. وأنتم تتلون الكتاب، هذه سمى جملة حالية. إيش معنى جملة حالية؟ تقول زيد ينفق ماله وهو على فرسه، زيد يفتح الباب وبيده أمور تشغل نفسه، أو فلان يقود السيارة وهو يقرأ الكتاب ويده ملآنة، أو كذا، سمى جملة حالية. هذه الجملة أي أنه فعل ذلك، والحال والهيئة أنه متلبس بتلك الصفة، هذه معنى الجملة الحالية. الحال قد يأتي مفرد، جاء زيد راكبا هذه حال، أي أن صفة مجيئه كان على هيئة الركوب، وتقول جاء زيد وهو راكب، هذه جملة. الحال يأتي مفرد ويأتي جملة. الحال إذا جاء له فائدة في اللغة، فائدته أن يكون قيدا، أن يكون إيه؟ قيد. إذا قل جاء زيد راكبا أي أن مجيئه لم يكن راجلا ولا مهرولا ولا عز قدميه ولا في البحر ولا في الطائرة، إنما جاء بصفة الركوب فهي مقيدة صفة. أنفق زيد قائما أي أن إنفاقه لم يكن عن قعود إنما كان عن قيام. أنفق زيد راضيا أي عن رضا، لم يكن عن سخط ولم يكن عن بخل، هذا يسمى قيد لصاحبه. الحال قيد لصاحبه. وأحيانا تكون الحال ليست قيدا، إنما تكون تقريعا وزيادة في التوبيخ والتأنيب، يسموه تبكيت، كما قال سبحانه هنا في هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أي والحال أنكم تتلون، إيش معنى تتلون هنا؟ التلاوة لها معنى يعني. المعنى الأول القراءة، فلان يتلو كتاب الله يقرأه، والمعنى الآخر أن يتبع ما فيه، فلان يتلو كتاب الله أن يتبع ما فيه. تقول فلان يتلو فلانا إذا يتبع أثره. فالتلاوة بمعنى القراءة، وفلان يتلو فلانا من التلو إذا كان يتبع أثره. فهنا يتلو وأنتم تتلون الكتاب، إما أنكم تعملون بموجبه أو أنكم تقرؤونه، وهو لعل هذا هو الصواب، أي أنكم تقرؤون الكتاب وهي التوراة، وتعلمون حكم الله فيها، أن حكم الله فيها أن الإنسان يأمر نفسه قبل أن يأمر غيره. فالحال هنا وأنتم تتلون الكتاب ليست قيدا، لا، إنما هي زيادة في تأكيد التوبيخ وزيادة في تأكيد التأنيب، كأنه يأنبهم ويوبخهم، لأن من صفة من يعلم ويعمل بخلاف موجب علمه، هذا أشد في النفس وأبعد عن قبول الدعوة من إنسان لا يعلم. فكأنها زيادة في التقريع، تقول تفعل ذلك وأنت ابن شريف، أتمشي في الأسواق وأنت لا حاجة لك بكذا، فهي في معناها كأن لا تفعل ذلك فأنت مصان عن هذا، وأنت أولى أن لا يفعل ذلك، أو أنت أرقى من أن يفعل ذلك. فهي زيادة في التوبيخ والتبكيت، ليست قيدا. الحال قد تكون قيدا إلا في هذه المسائل إذا جاءت استفهام، فغالبا ما تكون زيادة في التأنيب والتقريع أو زيادة في التشجيع على اختلاف المواضع. يقول سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، حالة كونكم أنكم عالمين عارفين بموجب ما تقولونه، أفلا تعقلون. العقل هيئة وصفة ركبها الله في الإنسان، بها يميز الأشياء، يعرف الصواب من الخطأ، يعرف الضار من النافع. فإذا علم وميز بينهما عامل بما ينفعه واجتنب ما يضره، يقال هذا عاقل. إذا عرف الإنسان خطأ خطوات طيبة في أمور حسنة يقال هذا عاقل، وإذا إنسان عمل خلاف بموجب العلم وتهوش في الأسواق وعمل ما يضره يقول فلان غير عاقل، لم يتصرف تصرف العقلاء. فالله عز وجل يقول: أفلا تعقلون، فتعرفون أن هذا لا، أن هذا يضر، وأن هذه صفة ذميمة، وأن هذه خصلة لا تليق، أفلا تعقلون. هذه زيادة في بيان أنهم خالفوا منهج العدل والصواب في حياتهم. هذا الخطاب وإن كان لبني إسرائيل فإنه موجه لكل من اتصف بهذه الصفة ممن يقرأ كتاب الله وتتلو عليه مقامع هذه الآيات ويتلى عليه مقارع معاني هذه الآيات: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لا زال الخطاب لبني إسرائيل، لا يقال واستعينوا بالصبر والصلاة أنه موجه لأمة غير أمة بني إسرائيل. الخطاب لبني إسرائيل لا زال الخطاب لهم، الآيات متسلسلة، وصلتها واضحة. بعض المفسرين يقول أن هذا الخطاب لغير بني إسرائيل، الخطاب لا زال لبني إسرائيل، المعني به كل من فقه هذا المعنى. استعينوا بالصبر والصلاة. تقول فلان استعين بهذا، إذا علم أنه يستعين بالشيء المطلوب استعانته على أمر ما مطلوب تحقيقه. استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ استعينوا بالصبر، الاستعانة إذا استعنت بشيء على شيء أي طلبت معونته لتحقيق ذلك الشيء، ولا يكون الشيء المستعان عليه بآلة أو أمر أو شخص إلا وهو شاق أو صعب على النفس. وللإنسان قد يستغني بنفسه عن غيره في, في, في تلبية حاجاته، لكن إذا استعان دل على أن ما يأتيه يحتاج إلى معونة شيء آخر، شيء خارج عنه. الله عز وجل يقول استعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة بالصبر على المكاره وعلى الطاعات. على المكاره كيف؟ تصبر على الكذب وتصبر على شهوات النفس وعلى حب المال وعلى ظلم النفس وعلى ظلم النفس على ظلم الناس بالكبح، كبح النفس وإلجامها وعدم استرسالها في الغواية وإبعادها، وهذا مشاهد لهذا النفس في عدم تلبية رغباتها. كل أحد منا تمر عليه هذه التجربة ويعرفها، لا يخلو أحد من نزغات شيطان ومن وساوسه ومن تطلعات النفس. فالمؤمن الخاشع الذي يخشى الله ويرجو ملاقاته تراه يصد عن هذه، قد تكثر عليه مثل هذه الوساوس فيكرهها ويصدها. هذا نوع من جهاد، هذا يرجى له الخير والله عز وجل يثيبه. فلما قال سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر أي على المكاره، واستعينوا بالصبر كذلك على الطاعات، لأن الإنسان إذا يعلم أنه لا بد أن يقول الصدق في كل موقف، أنت تستعين بالصدق ولو كان في الظاهر أنه يضرك وهو لا يضرك، الصدق لا يأتي إلا بخير. وتستعين كذلك بهذا على الوضوء في السبرات وفي المكاره وعلى ذهاب الصلاة، على الذهاب إلى الصلوات وعلى إعطاء الفقير حقه وعلى مواساة الجيران. فاستعينوا بالصبر، والصبر دل على أنها درجة رفيعة عالية، وإلا لم يوصل الله بها عباده بها. والصلاة، وأمر الله عز وجل الاستعانة بالصلاة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إذا حزبه أمر، سمع مرة أن بلغه وفاة أخيه قثم، فاسترجع وتوضأ وصلى ركعتين، وبعد ما انفتل من الصلاة قرأ قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن استعان بها على ماذا؟ استعان بالصلاة على المصيبة التي نزلت به، ما جاءه من حزن فاسترجع وصلى. والصلاة في هذه الأحوال كل من مرت عليه، ولا يخلو إنسان من هذه المشاق النفسية والبدنية، فكل من مر عليه مثل هذا فليستعين بالصبر، لا يقلق ولا يشكو لأحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى ويتحمل، فإن الصبر عاقبته طيبة ونهايته الفرج بإذن الله. ثم يستعين بالصلاة، يصلي لله سبحانه وتعالى ما استطاع، فإن الله يحل له أزماته ويفرج عنه كروبه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن للتأكيد، فيؤكد الله أنها، الضمير في إنها يعود على ماذا؟ على الاستعانة ولا على الصبر أو على الصلاة؟ فيقول أنها ترجع للأخير، لعل هذا أصلا. واستعينوا بها فإنها لكبيرة، كبيرة أي أنها ثقيلة. معنى الكبيرة معناها إيه؟ ليست كبيرة معنى عظيم، لأن الكبيرة تأتي بمعنى عظيم، ويأتي الكبير بمعنى الثقيل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي عظمة. وهنا إنها لكبيرة أي ثقيلة عليهم. فإنها لكبيرة بيّن أنها على الناس كلهم، لكن على صنف من الناس ليست كبيرة، فهم الذين استثناهم الله عز وجل من كل أحد. قالوا إنها لكبيرة على كل أحد إلا على الخاشعين. والخاشع هو المخبت المطمئن الذي يملأ قلبه رجاء الله وخوفه ورحمته، فيعمل بموجب هذا الخوف فلا يأتي مكروه ولا محرم، ويعمل بموجب هذا الخشيع والخوف فيأتي بالطاعات. قال فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثم وصف الله هؤلاء الخاشعين بأنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أصلا ملاقون ربهم، يظنون عندنا يقين وعلم وظن وشك، الشك أوطأ هذه الدرجات وأعلاها اليقين ثم العلم ثم الظن، فالظن ليس شكا وليس بيقين، إنما هو بينهما، فالظن ليس بشك وليس بيقين وهو بينهما. بعض أهل العلم فسر الظن بأنه العلم أي بمعنى اليقين، لكن الله عز وجل استعمل هذا في مورد واستعمل هذا في مورد، فكان الظن له معنى واليقين له معنى. الظن كل ما غاب عن الإنسان، كلنا يعني عنده الإيقان بأنه سيموت ويلقى الله عز وجل، لكن لما كان هذا غيبا ولم يكن محسوسا ومشاهدا يغلب الأمل والحرص على ابن آدم أنه يطول عمره آلاف السنين. فلما كانت هذه العوارض تعترض كان هناك ظن لم يكن هناك يقين. وإلا العرب لا تستعمل كما يقول ابن عطية، لا تستعمل الظن في المحسوس، من شاهد النار لا يقول أظن هذه نارا، لا العرب ما تستعمل هذه اللغة، ليست هذا التركيب عربي، قل علمت هذه نار أو علمت أن هذه نار، لكن لا يقول أظن هذه نار، لكن يظن فيما غاب عنه. الظن يستعمل في أي شيء، فيما غاب عن الإنسان. الذين لأنه لو كان الظن بمعنى شك لم يمدحهم الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالغيب من فرائض الإيمان، من شك في ذلك لم يحصل له إيمان، لابد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، من أركان الإيمان الإيمان بالغيب واليوم الآخر. فالظن هنا بمعنى العلم، لكن لما كان أمرا غائبا يستعمل الظن مكان العلم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، من ظن أنه ملاق الله، كلمة لاق الله عز وجل، لقي فلان فلانا أو لاقى فلان فلانا، لا بد استعمال فيها من اثنين. إذا قلت ضرب فلان فلانا الضرب صادر من واحد، لكن لو قلت ضارب فلان فلانا أصبحت المضارب من اثنين، لو قلت قتل فلان فلانا فالقتل من واحد، وإذا قلت قاتل فلان فلانا فالمقاتلة من اثنين، فاعل تأتي من اثنين، واضح؟ وفعل تأتي من واحد، إلا هذه اللفظة وما جانسها كلمة لقية، فلقية ولاقى لا تأتي إلا من اثنين، يكون في طرفين، واضح هذا؟ فقال يظنون أنهم ملاقوا الله عز وجل أي يلقونه، وملاقاته قد بمعنى أنهم سيصلون إليه، استدل بها أهل السنة على رؤية الله سبحانه وتعالى، وليس فيها دليل صريح، رؤية الله ثابتة بأحاديث صحيحة وآيات واضحة، لكن ليست هذه منها، ها؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ها؟ لكن اللقاء هنا لا يدل على الرؤية، لكن يدل على أنهم سيواجهون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإذا قلت أنت يا فلان لا تعمل هذا فإنك ستمر على الأمير، أي أن الأمير قائم على باب الخندق أو على باب المضيق على باب المدينة، فكل من مر عليه علف عرف أنه أتى بشيء أو لم يأتي بشيء، فتقول أنك ستلقى الأمير، معناه ستلقى عقابه أو إكرامه، ستحصل منه ويسائلك. فقال الخاشعين الذين الصلاة عندهم سهلة وقرة عين هم الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي أنهم يلقونه، فإذا ظنوا ذلك عملوا بموجب هذا اليقين والعلم والظن، أنهم يلقونه سبحانه وتعالى ويرجون رحمته، يعملون بطاعته وأوامره ويجتنبون نواهيه لخوفهم منه سبحانه وتعالى. إذن فائدة من علم لأن ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء صلاة الليل: اللهم أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، فجعل اللقاء حق، لا بد الإيمان بلقاء الله عز وجل. أما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن الله سبحانه وتعالى، وأما المؤمنون يكلمهم الله سبحانه وتعالى كفاحا وجها لوجه سبحانه وتعالى. اللهم اجعل لنا مقاما محمودا، وارحمنا يوم نلقاك، لا إله إلا أنت. والشاهد يقول سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وأنهم إليه راجعون، وأنهم يرجعون إليه سبحانه وتعالى فيوفيهم الحساب. اسمعوا ما يقول المفسر ابن عطية رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى أتأمرون الناس خرج مخرج الاستفهام ومعناه التوبيخ، والبر يجمع وجوه الخير والطاعات ويقع على كل واحد منها اسم بر. وتنسون أشمل آية في تعريف البر، أشمل آية في تعريف البر قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. على حب ماذا؟ يعني أعطى المال ويحبه، وهو والمال واقع في نفسه موقعا عال يظن به لكن مع ذلك انفقه. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتام. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فالملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتام والمساكين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هذه الآية أشمل آية في تعريف البر، جمعت جميع أنواع المعروف، لو حصرتها جاءت الإيمان بالله وجاءت بالإحسان وجاءت بالعبادات الخمس، ثم ذكر صنوف أنواع الطاعات من الإنفاق وغيرها. الشاهد ويقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر، وهو سعة المعروف. نعم. وتنسون بمعنى تتركون، كما قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. واختلف المتأولون في المقصود بهذه الآية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الأحبار يأمرون أتباعهم ومقلديهم باتباع التوراة، وكانوا هم يخالفونها في جهدهم منها صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت فرقة: كان الأحبار إذا استرشدهم أحد من العرب في اتباع محمد دلوه على ذلك وهم لا يفعلونه. وقال ابن جريج: كان الأحبار يحثون الناس على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصي. وقالت فرقة: كانوا يحثون على الصدقة ويبخلون. يعني أقوال المفسرين في التمثيل من باب التقريب، كونهم أمروا الناس باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم جحدوا صفته في التوراة، هذا من نسيان أمر الله عز وجل. كونهم أمروا الناس بالصدقة وبخلوهم ولم يعطوا أموالهم، هذا من نسيان طاعات الله عز وجل. فهذا نوع من التمثيل والتقريب، ولذلك لما لم تكن فيه فائدة في بيان هذا النموذج من المخالفة لم يذكره الله سبحانه وتعالى. فلا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فدل كل من أمر ببر مما يقرب إلى الله عز وجل أمر الناس به ولم يعمله دخل في هذا الذنب. نعم يا أخي. وقوله تعالى وأنتم تتلون معناه تدرسون وتقرؤون، ويحتمل أن يكون المعنى تتبعون أي في الاقتداء به، والكتاب التوراة وهي تنهاهم ما هم عليه من هذه الصفة الذميمة. وقوله تعالى أفلا تعقلون معناه أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المرضية لكم. أفلا تمنعون أنفسكم معناها أفلا، هكذا يقول المفسر، أفلا تعقلون أي أفلا تمنعون. لو سأل إنسان قال كيف عرفنا أن أفلا تعقلون معناها لا تمنعون، لأن السؤال كان فيه سؤال، أفلا يكون عندك عقل، فكيف يفهم من ذلك أن يقال إذا قلت لإنسان ألا يكون لك عقل أي ألا تمتنع، لأن العقل يمنع ولا يقال، لا تقال.